القمر، وشوية من الليل مش على الأرض أو أهدى للمضطر للسرى بالليل عشان علامات وبالنجم هم يهتدون. يعني عمل النور إيه؟ مراحل. طب إذا كان ربنا بيحمي مادية الكون من أن تصطدم، يبقى ما يحميش قيم الكون من أن تصطدم؟ الكلام مش معقول. أم قال لك الله ليه؟ أم قال لك لأن المؤمن والكافر يعني الملاحدة واللي معرفين دينهم وكل مستوين في الانتفاع بالنون المادي لحماية حركتهم المادية في الأرض. ولا حد قال لا أنا مش عايز نور الشمس، كلهم بينتفعوا به. يقول له يا أخي ما دام كلكم انتفعتوا بهذا النور كان يجب أنكم تقولوا ده لله نور في القيم، يعني افعل دي ما تفعلش دي، ما تصطدمش ما تعملش دي، لا حوض عندي، مش نحن بقى ماديتك بيحافظ عليها وقيمك ما حافظ عليها؟ مش معقول. ده لازم عامل برضو لإيه؟ للمسألة دي برضو نور عشان يبين لك. الله اقرأ بقى الله نور السماوات والأرض يأخذ بيدنا من طريق النور المادي اللي الكل مجمع عليه، اللي الكل ملحد وغير ملحد نور مادي. طيب الله نور السماوات والأرض أي منورهما، خلاص. وبعدين ضرب لنا مثل النور، المثل نوره كايه؟ كمشكاه فيها مصباح. المشكاه اللي هي الطاقه، الطاقه غير النافذه، قوه كده في الجدار كنا بنحط فيها اللمبه السحاري زمان في البنايات البدائيه قبل ما يتعمل نجف وقبل ما يتعمل بتاع، يعملوا بتاع كده قوه صغننه كده يحطوا فيها الايه؟ المصباح. كانت في القاعه محطوطه. يبقى المشكاه القوة التي يوضع فيها الايه؟ المصباح. القوة دي بالنسبة للحضرة قد ايه؟ ده قد كده. ده ما تتجاوزش 30 في 40. شوف سمكها قد ايه كمان 10 ولا 15 سنتي. مش كده؟ 30 في 40 في ايه؟ في 10 ولا 15 على قد البتاع ده. ادي مساحتي والحضرة كام؟ اعملها بس اقل 3 في 3 في 3 ارتفاع. شوف بقى نسبة القوة للحجرة قد ايه؟ صغيرة قوي. وبقى لك القوة دي انا سيبني من الحجرة، مش هتكلم في الحجرة، انا هتكلم في الايه؟ في القوة بس. القوة دي فيها مصباح. طب ده ما دام في مصباح على اي صورة ينور القوة ولا ما ينورهاش؟ او ده ضيقه هي وفيها مصباح. قال لك وخد بالك المصباح مش عادي. ازاي؟ قال لك ده المصباح في زجاج. شوف الارتقاءات الفطريه كما وجدوا عند البشر. الاول كانوا بيجيبوا من السرير كده من دون ايه؟ من دون ازاز، وبعدين اترقت الدنيا. قال لك يا اخي المسرجه دي بتعمل هباب ولها صاروخ كده مش عارف ايه، امال ايه يا سيدي؟ قال لك ما الهواء جاي لها من كل ناحيه. طب ما تحصرها كده وتعمل حتة زجاجة تبين النور وتعكس الأشعة وتبين مش عارف ايه وتبديلها من الهواء بقدر الاحتراق لما يطلعش لها ايه بتاع الصدى دي، يعني ده ارتقاء ولا لا؟ يبقى كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة يبقى ارتقاء ولا لا؟ تبقى النور اشد ولا مش اشد؟ يبقى ده القوة بالمصباح وحده كان مفيهاش ظلام، فما بالك إذا كان المصباح في زجاجة، والزجاجة هتكسر الأشعة وتعمل كده وتمنع بتاع السواد. طب والزجاجة مش عادية، ارتقاءات يا أخي. والزجاجة مش ليست عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، ده هي الكوكب دري من نفسه مضيء. الزجاجة كأنها إيه؟ كوكب دوري. شوف برضو مواصفات جهة تانية. والمصباح بيوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة بزيت زيتون. الله الله الله. والشجرة بتاعت الزيتون مش عادية، لا شرقية ولا غربية، اقصى انواع الاعتدال. نور على نور. الله. يبقى ده نور الكونيات المادية ولا لا؟ بقى بيعمل كده للكونيات المادية وبعدين يسيب القيم والمعاني من غير نور؟ قال لا، ده لازم يجي نور على نور، عشان زي ما اهتديتم في الماديات ولا ارتطمتوش

ما تديش ندور على حاجة اسمها خطوة ثالثة اسمها العمل. مش كده؟ برضو يكون فيه معطيات. كن محكم من شفت احكامه انظر الى احكامه فيما لا دخل لهواك فيه. تجد محكم تماما، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا اصطدم ولا عمل ولا اي حاجه ابدا، والكون موزون والسماء والارض الحاجه اللي ما بتطلعش اذنه الامور ايه؟ مستقيمه فيها تماما. قال لك ان حبيت بقى تاخد المعطيات خدها بقى، خد المعطيات من الكون اللي مالكش دخل فيه، وخد الفساد من الاشياء اللي ليك دخل فيها. ليه؟ طب مش معنى ان هي دخل فيها اللي فسدت؟ قال لك لان هواك له مدخل، انما الفلك الاعلى لا تطولك ولا تتناولك ولا مدخل لك فيه، يبقى مستقيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، لا سماء ترتبع على سماء ولا سماء ترتبع على ارض ولا او كوكب بيقل. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تضعوا في الميزان، ان اردتم ان تكون حياتكم موزونه فانظروا الى ما يدكم فيه اصنعوه كما ما ليس ليدكم مدخل فيه. كنت عايزها تتوزن ألا تطهر في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ الميزان. فإن عجبكم أن الكون الأعلى منسجم نقول ليه؟ لأن معمول بميزان دقيق، وما دام أنا عامل لك إيه تصرفاتك ميزان دقيق، افعل كذا ولا تفعل كذا، إن أردت أن لا تفسد حركة الحياة الاختيارية التي عندك فما تتصرفش فيها إلا بمنهج الله، عشان يبقى الميزان إيه؟ عشان يبقى الميزان معدول. حق سبحانه وتعالى أعطانا المعطيات، هذه المعطيات لو نظر الإنسان فيها نظرا فطريا بدونها أخذت بيده إلى الإيمان. يبقى معطيات الأضرية عند فيها معطيات، ومطلوب إثباته إن دي لازم لها خالق، لازم لها خالق. ليه؟ أما لك يا أخي لأنني طرأت عليها، مش هي جت بعدني مرحلة، ده انا جيت لقيتها. الله، وما دام الانسان جه لغايه يبقى ما فيش حد من الناس عمل، يبقى لازم اشوف من اللي عمل، اشوف مين. طيب الدعوه حين تسلم لمدعيها اتكون صادقه ام غير صادقه؟ احنا قاعدين في اوضه كده، وبعد ذلك بعض الناس ما نشتم لقينا حافظه وفيها نقود، والله دي حافظة ترى وقع من مين اتفضل هنا، بعد ذلك والله كان هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت يا ابني لهم، يا فلان انت وقع منك حاجة لا، يا فلان وقع منك حاجة لا، يا فلان انت وقع منك حاجة. وبعدين جه واحد قال ايه؟ والله انا وقع مني محفظة ولم يدعها واحد من الموجودين. يبقى سلمت لمن؟ سلمت لمن ادعاها. خلاص؟ طب ربنا جه قال انا خلقت السماء والارض والكون، اجاء مدعا فقال لا ده اللي خلقت؟ اذا يثبت له الامر الى ان يوجد مدعا. هو انا اللي جبته، قلنا ضربنا مثلا وقلنا انت في صحراء والطياره وقعت كده وما لقيتش حاجه بلا اكل ولا شرب ولا اي حاجه ابدا، وبعدين اخذك من الغم نوم فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطيب الطعام والشراب ومش عارف ايه. طب بالله في الصحراء دي من اللي جابها؟ ما تفكرش من اللي جابها؟ بالله كان يجب ان نطرأ على الكون وفيه هذا الاعجاز والكل اللي فيه كل الخيرات دي، ولا نقولش ازاي العمل دي؟ ده انا طارق عليه ما اتخلقتش بعد. طب وبعد ذلك انت فاتي لقيت واحد ايه جاي عندك؟ قال لك اتفضل كل قبل ما مين اللي قال لك؟ والله ده راجل طيب هنا في الحته الفلانيه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وجاب لك الاكل. والنبي يمكن قبل ما اقول اروح اقول له كتر الف خيرك، او ان كنت مستعجل قوي اخطف لي خطفه من البتاع وانا ماشي بالسكه اروح اقول له كتر خيرك. كون بالشكل ده بهذا النظام بهذه الحكمه، بس انا مش عاديه ابدا، فالشمس يعني تخدمني كده من شفقتي الهواء الميه الارض كده بتديني من الارض. هي الحكايه بتاعتك دي. اهي الرسل جاءت علشان تحل لنا اللغز. يبقى الرسل جاءت لتدلنا على مطلوب عقلي فطري لنا، مش اقتحمت علينا وقالت انا عايز اقولكم على كلام كده، لا ده مطلوب كان يجب ان نطلب. لان احنا قلنا زمان لو انك سلسلت الوجود لوجدتك سيد هذا الوجود. طب سيده بامرت ايه يا سيدي بقى؟ انت سيد الوجود بامرت ايه؟ طب قال لك بامرت ان كله بيصب في خدمتك. والله احنا مش هنكذبك ده صحيح، لان اجناس الوجود زي ما قلنا كان كنتوا فاكرين كان كتير. طب قال لك كتير في جنس بعدي على طول بس انا متميز عنه بالعقل اللي هو الحيوان، وفي جنس تحت الحيوان في الايه النمو اسمه ايه ده النبات، وفي جنس تاني اللي هو الايه الجماد. طب شوف كده دول بيعملوا ايه في الكون، مهمتهم ايه؟ والله الجماد، الجماد يعني مش الجامد اللي ما بيش فيه نمو زي ما احنا نعرف النمو ولا الحركة والحس والعقل. الهوى جماد والشمس جماد والتربة جماد والجبال جماد، كل دي بتعمل ايه؟ مهمتها ايه في الوجود؟ ما هي اللي بتخدم الاجناس اللي اعلى منها فانا استفيد منها. والحيوان والنبات طب يستفيد منها عشان يفضل سيد، ولا برضو يستفيد منها ان خدم بالجماد وهو يخدم مين؟ برضو الحيوان والانسان. طب والحيوان يعني يخدم ويفضل كده؟ لا ده عشان هو يدخل برضو في الصف ويخدم مين؟ تبقى انت عمالك كل الاجناس بتصب في خدمتك. طب دي بشغلتك بقى تقدر عليها؟ طب مش كان يجب بقى انك انت تقول ايه من القوة اللي عملت الحاجات دي اللي ما اقدرش عليها دي ايه؟ اذا كان يجب ان ترهف اذن الدين تفتحها لمن يحل لك هذا اللغز. فاذا جاء الرسول عشان يقول لك اللي خلق اسم الله وصفاته كيت ويطلب منك كيت، تقول له الكلام ده انت بتقوله منين؟ قال له من عامله. طب وايه اللي يدل على انه هو؟ يقول له انا معايا معجزة كيت ما فيش بشر يقدر عليه، وبتحداكم انكم تجيبوا زيه. يبقى ما هو البرهان إذن؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله، بلاغ عن الله اللي العقل الفطري أمن بأنه لا بد أن يكون موجودا، لكن على أن الله ما يعرفش الحكاية دي بقى. من اللي يقول لي اسمه الله؟ الرسول. من اللي يقول لي هو عايز إيه؟ الرسول. طب عدي الحاجات اللي هو عايزها كذا كذا كذا كذا كذا. اذا فمجيء الرسل امر منطقي تحكمه الفطره ويحكمه العقل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والخطاب لمن تقدم من المعارضين للاسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب المتمثله في اليهوديه والنصرانيه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى قد جعل النور فيما نعرف في الحسيات هداية لنا ان تصطدم المخلوقات بعضها ببعض، ولا يمكن ان يترك المعاني والقيم لنصطدم فيها بالاهواء. فكما انزل لنا نورا يقينا شر الاضطراب الحسي، لازم يعطينا نور يقينا شر الاضطراب المعنوي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فالدين جاء من الله ليتدخل في الأمور التي تختلف فيها الأهواء، فحسم الله النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقي فيه أهواءنا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه جميعا تبع، يبقى رقيب التحدي. لكن هذا بهواه وهذا بهواه وهذا بهواه لازم نصطدم. وإحنا لا نزال نكرر أن خلافات البشر سواء كانت على مستوى الأسرة أو الجماعة أو الأمة أو العالم من اختلاف الأهواء، ولكن الأشياء التي لا دخل للأهواء فيها متفقين فيها تمام، بدليل ان احنا قلنا ان المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي مختلفين بسياستين نظريتين، ما يكون شيوعية وده يقول رأس ايه مالي، ما عندناش معمل مادي عشان ندخل فيه الشيوعية والرأس مالية ونشوف ايه اللي بقى ده بتاعت اهواء. لكن الامور المادية المعملية اختلفوا فيها، لم يختلفوا فيها، وبنقول الكلمة المشهورة لا توجد كهرباء روسي وكهرباء امريكان، ولا توجد كيمياء روسي وكيمياء، كل امور خضع للتجربة والمعمل في الاتفاق. ثم الخلاف في ايه؟ الخلاف فيما تصطدم فيه الاهواء. فكأن الله ترك لنا ما في الارض لنتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له وطاقاتنا وجوارحنا المخلوقة له، ويقول ان التجربة المعملية المادية لن تفرقكم بل ستجتمعون عليه، وسيحاول كل فريق منكم ان يأخذ ما انتهى اليه الفريق الاخر من التجارب المادية ولو تلصصا ولو سرقا. اما الذي يضركم ويضر مجتمعكم فهو الاختلاف في الاهواء. وليس الامر انفصل بين الاختلاف بين الاتفاق في الماديات والخلاف في الاهواء، لا، ده جعلوا ما اتفقوا فيه من الاتفاق على التجارب المادية والاختراعات والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التي خضعت لأهوائها. فكأننا أفسدنا المسألة، خدنا ما اتفقنا فيه إيه؟ لنفرض ما اختلفنا عليه. إذن فالحق سبحانه وتعالى أعطانا وأعطانا كل هذه المسائل علشان الحياة إيه؟ تستقيم، وما تستقيمش الحياة إلا أن كان الحق سبحانه وتعالى هو المسائل الهوى يحسم فيه. ولذلك حتى في الليف في الفلاحين يقول لك إيه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لأن مش أنت اللي قطعت صباعك، ده ربي وربك هو اللي حكم بأن صباعي اتقطع. يبقى اذا الحكم لما يجي من اعلى لا غضب، يبقى انا ما انهزمتش لك، ولكن انا وانت خضعنا لمين؟ لالهنا. يبقى لا غضاضة في هذا، لا غضاضة في ان نكون محكومين بمن خلق لنا خلقنا وخلق لنا الكون. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى تدخلت السماء في مسألة ايه؟ الاهواء، افعل دي ولا تفعلش دي. لكن اللي ما فيش فيها اهواء قال لك ما انت هتتفقوا اصبع عنكم، ده انتوا هتسرقوها من بعضكم، هتسرقوها من بعضكم، يبقى ما فيش خطر من دي. ولذلك اذكروا اننا قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في امهات المسائل التي يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يريده الله كان يتحمل هو التجربة في نفسه، هو اللي يتحمل التجربة في نفسه، ما يخليش واحد من المؤمنين دي يتحمل التجربة. فمسألة التبني، وربنا بده ينهي التبني دي، واحد يدعو واحد انه ابنه وهو مش ابوه، نهاها اثنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي نهاها لئلا يكون على المؤمنين حرم في ازواج ادعيائهم، ادعوهم لابائهم. ومين كانت عندي من دي؟ عنده هو صلى الله عليه وسلم. فمسألة زي دي خلاه هو اللي، ومسألة ارض الماديات والاهواء هو اللي يحكم فيها. احنا مش قلنا ان هو مر على قوم يؤبرون النخل اي يلقحونه؟ قال لهم ايه؟ ماذا تصنعون؟ قالوا نلقح، نحن نخصم، يعني ننقل الذكورة لمين؟ للأنوث عشان البلح يجي. فقال لو لم تصنعوا لا برضو ينفع، فما لقحوش. شوف ازاي قبل نتيجة التجربة على نفسه. فلما جيت سنة كده ما لقوش البلح، لقوا شاص، قالوا له يا رسول الله انت قلت لنا كذا فما لقحناش البلح كذا. فضحك وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم، السماء لا تتدخل في مسائل التجريبية لانه وهب العقل ووهب المادة ووهب التجربة، انتم احسن من كده. دي في نفسه رسول الله يغلق نفسه عشان يثبت قضية. ايه القضية؟ ان المسائل المادية المعملية اللي هي خضع للتجربة دي ما مش دعوة بها، يوم ما ندخلهاش بقى ما نجيش نقول مثلا الارض مش كروية، الارض ما تدورش، يا اخويا مالك الدين ومالك الدين، مالك الدين مالوش دعوة بيها خالص. في مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل والبرهان والنظرية. الدين دخل ليحسمنا من اختلاف أهوائنا، فالأمر الذي نختلف فيه يقول لك لا افعل كذا وزمع كذا بحسن، والأمر الذي لم يتدخل فيه بفعل ولا تفعل أنك سواء فعلته أو لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون. خذوا راحتكم فيما لم يأت فيه افعل ولا تفعل، ريحوا نفسكم واختلفوا فيه، لان اصلا يظهر ان الخلاف ده مساله يعني في مساله في الدم، يعني في مسائل افعل ومسائل لا تفعل، واللي ما قلتش فيه افعل ولا تفعل كل واحد يريح نفسه، ما يترتبش عليها فساد في الكون. ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل لا يوجد منه فساد في الايه؟ فساد في الايه؟ في الكون. هنا بقى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عندنا نور وعندنا كتاب. النور هو الكتاب ولا العلم؟ الآية القرآنية الثانية يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، تبقى تدل على أن النور هنا إيه؟ القرآن جمع بين أمرين، برهان يعني معجزة مش كده؟ ونور يعني ملك ينور لنا سبيلنا، يبقى كلمة النور معمولة. طيب فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي خلاص آمنوا بالله مسألة تطبيقية مرحلية، الله في قمة الإيمان ورسوله لأنه هو اللي مبلغ عن مين؟ عن الله. وجاب لنا إيه؟ جاب لنا النور. لأن بقى أهل الشطح بقى وأهل كده يقول لك النور يعني به صلى الله عليه وسلم، نقول نحن لا نمانع وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تسبيح، انما احنا ما نمنعش انه نور، ما نمنعش انه ايه؟ انه نور، ولكن بقى ندخل في مسائل احنا مع الناس نقول هو نور، يقول لك لا ده النور ده مش نور، ده هو مأخوذ من الماده، ده هو مش عارف ايه، وبعدين يجيبوا لنا حديث جابر ما اول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال له نور نبيك يا جابر. وندخل بقى في ايه؟ في مساله غيبيه لا تستوي الاذهان في استقبالها، ونعملها بقى جدلية ونفتن بعض وده يقول كذا وده يقول كذا. الذي تجلى له أن رسول الله نور نور نور يعرفها هو ويلزمها، ولكن ليس من المفروض أن يقنع بها أحدا عشان ما ندخلش في إيه؟ في متى هو نور هو نور مفهوم ولا لا؟ وبعدين هو لازم لما نيجي يقول لك ولا نلاقي الحديث فيه كلام نور نبيك يا جابر، يقول له يا أخي هو قال ما أول ما خلق الله نبيك يا جابر ولا نور نبيك يا جابر؟ نور النبي، النور مش النبي نفسه اللي هو عظمه ولحمه ودمه، ده من آدم. فالمسألة عايزة إيه؟ ما نتناولش المسائل التي لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المتفوقة، ويأخذ بقى واحد ما وصل إليه نهاية المفصل ونجي نكلم به بداية المفصل، وإلا عملنا إيه؟ عملنا فتنة. الآن يقول لك انت بتقول النور يعني رسول الله، على العين والرأس رسول الله نور لا شك. ليه؟ أم قال لك لأن النور مش انت عايز عشان ما نستضيفش؟ قال لك والمنهج جاي بيفعل ولا تفعل عشان ينور لنا الطريق؟ قال له اهو القرآن منهج نظامي، والرسول منهج تطبيقي، والرسول منهج تطبيقي. انتهت المسألة. فإن خدت النور عشان من الصليب يقول لك هو ده منهج ايه؟ نظري، وده منهج ايه؟ تطبيقي. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة وحسنة. يبقى إذا احنا هناخد بإيه؟ هناخد بالمنهج النظري اللي هو القرآن، وناخد بالمنهج الايه؟ المنهج التطبيقي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مبين يعني محيط بكل حاجة ومبين كل حاجة، ما فيش ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي مما تختلف فيه أهواؤكم. وإن كان بقى واحد يقول لك من شيء دي عامة، يقول لك أنا سئل الإمام محمد عبد الغالب هو باريس، أنتوا بتقولوا ما فرطنا في الايه؟ في الكتاب من شيء. طيب مثلا أرزب الدقيق في كم رغيف؟ فقالوا إنه قال انتظروا واستدعى خبازا

ولا بعد ما يهدك تلقيه. اذا فكل حركة زي المعاني تمام زي الماديات لها حركة مقدرة لكل فعل ايه؟ يعكسه يساويه ويضبطه في الاتجاه. لما المادية اسرفت واليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جعل. فاسرفوا في المادية اول. لدرجة ان المسألة متعلقة بقوتهم لما كانوا في التيه ربنا بينزل عليهم المن والايه؟ السلام. طب بالله بقى في احسن من كده؟ المن ده حاجة كده تشبه يعني بتيجي على ورق الشجر يعني زي كرات كده بيضاء كده زي النبع، وبعدين يجوا الصبح يهزوها دي تلاقوها في العراق يهزوها كده تقوم تنزل على الملاية البيضة زي مبلورة كده بيضة ويجمعها زي الحلقوم كده وبيضة زي القشطة وحلوة زي العسل النحل. إذا معاها اسمها الايه؟ الملك. وبعدين يجيبوا السلوى دي الطائر طوائر الحضارة ده الكبير ده. فكان ربنا بيوقتهم في التيه في قالوا لا لا لا لا مش عايزين لن نصبر على طعام واحد، احنا عايزين مما تخرج الارض من بقلها. لما تشوف السؤال تقوم تجد اللي دعاهم الى هذا غلوهم في الامر المادي. اما هو يقول لك ايه؟ طب ما يمكن الشجر ده ما يجيبش عليه من ولا ما يهزوش، طب ما يمكن الطير ما يمرش، احنا عايزين حاجه طمنا كده نزرعها. الله الله، الغيبيات بعيده عنهم خالص، مع ان مال وسلوى ولا ايه الفول والعدس والمش عارف ايه، لكن هم ماديين عايزين يقول لك المساله يمكن تمر يمكن ما تمرش. طب ما ده هو رزقكم بقى. طيب يوم الماديه دي اشرفوا فيه، يوم لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعدل النظام المادي المتطرف يوم يعمل ايه؟ ينزل منهجية روحانية متطرفة. فعمل الرهبانية دي وقال لهم انتم تبقوا كذا، وشحنهم مواجيد دينية ولا فيها حكم مادي ابدا، علشان دي تتلحم دي وتكون ايه؟ منهج مستقيم. حصل خلاف بينهم، فكان ولا بد ان يأتي دين جديد يجمع المادية المتعقلة الرزينة المتأنية والروحانية المجنحة بالنسبة. دين يجيب الاثنين ويبقى الصلب دين واحد، مش دول اتباع دول يقول لك لا بلاش دين، واتباع دول يقول لك بلاش دين، لا يبقى دين ايه؟ يبقى دين واحد. فقال لنا الحكاية بتاع ايه؟ محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود. دي ايه كده؟ دي كلها ايه؟ كلها قيم تعبديه. ركع سجد سيماهم ايه؟ يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ادي كلام، ادي الكلام. يبقوا دول ماديين ولا روحانيين؟ روحانيين. ذلك مثلهم في التوراة اللي هي المادية، كأن الله ضرب في التوراة مثلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أسرفتم في المادية سيأتي رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع، فتبقى الأمة بتاعته مخالفة لكم تمام. انتم الماديين وهم ايه؟ ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر، يعني ما فقدتموه انتم في ديانتكم المدعاه هيوجد في مين؟ هيوجد في امه محمد. ذلك مثلهم في التوراه. طب عال قوي، ومثلهم في الانجيل ما جابش حاجه من الحاجات دي ابدا. كزرع مادي صفر اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله، بقى مثلهم في التوراة ما فقد عند اليهود، ومثلهم في الإنجيل ما فقد عند النصارى. يبقى جيل محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم